النووي. هنا ما فيش يعني إذا كان الإبراهيم كذا أيضا. أنا هو رأي عيد رأي نعم قال هو بس لا لا ما فيش شيء ما فيش شيء ولو قد إنه ضرر من الوضع محمول على أن أخطر من الوضع كل جراها وأخطر نعم حدثنا هارون بن سعيد الهيلي قال حدثنا ابو النوال قال اخبرني مخرج بن بخير عن ابي سلمه بن عبد الرحمن قال قالت عائشه رضي الله عنها كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا اغتسل بدا بيمينه فصب عليها من الماء فغسلها ثم صب الماء على الاذى الذي به بيمينه. كان اذا اغتسل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت عائشة رضي الله عنها كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اغتسل بدأ بيمينه فصب عليها من الماء فغسلها ثم صب الماء على الأذى الذي به بيمينه وغسل عنه بشماله حتى إذا فرغ من ذلك صب على رأسه. قالت عائشة رضي الله عنها كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد ونحن الجنوبان. نعم قال فيها أنه يبدأ إذا بنولا ثم يفرغ على تلك الصفائر على يعني يغسل فرجه ومن حوله وما لوثه كان يغسل كنجي الفرج وما حوله من أثر المريء ثم يتركها بالتراب أو بالطين حتى يذيب عليه من الرائحة. وفيها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان هو زوجها ابتسلا وهما جنوبان يعني واحد لا حرج يكون الرجل مثل هو وعاده لأن كل منهما حل للآخر. نعم. وحدثني محمد بن رافع قال حدثنا شبابة وقال حدثنا لي عن يزيد عن عراق عن حفصة بنت عبد الرحمن بن أبي بكر وكانت تحت منذر بن الزبير أن عائشة رضي الله عنها أخبرتها أنها كانت تغتسل هي والنبي صلى الله عليه وسلم في إناء واحد يسع ثلاثة أمداد أو قريبا من ذلك. يقول مراد بالمد الأصفر ثلاثة أصفر يتفق مع الأرجل الفرق ثلاثة أصفر هذا الأكبر المراد بالمد من أصفر يقول إذا يسع ثلاثة أصفر كما في الحديث السابق الفرق إذا هو يسع ثلاثة أصفر يكون يقتصد الغالب بالقاع وربما زال قليل من قاع ونصف كما يأتي أن يقتصد بالصاع إلى خمسة أمداد هذا السفر. نعم قل مدبر كفر رجل متوفي قطع أربعة أمداد. نعم حدثنا عبد الله بن مسلمة بن قعنب قال حدثنا أفلح بن حميد عن قاسم بن محمد عن عائشة رضي الله عنها قالت كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد تختلف أيدينا فيه من الجنابة. وحدثنا يحيى بن يحيى يعني إناء واحد كل واحد يغسل يده ويدل على أن غمس الإنسان يده بالماء لا يجعله مستعملا ويغمس كده ويغسل واحد تختلف أيديهم. نعم حتى في هذه الأحاسيس أقول دعني ويقول دعيني. نعم وحدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا أبو خيثمة عن عاصم الأحول عن معاذة عن عائشة رضي الله عنها قالت كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء بيني وبينه واحد فيبادرني حتى أقول دعني قالت وهما ذنوبان. يعني تفري بقية الماء لا ينتهي فيقول دعي لي ويقول دعي. نعم وحدثنا قتيبة بن سعيد وأبو بكر بن أبي شيبة جميعا عن عينة قال قتيبة قال حدثنا سفيان عن عمرو عن أبي شعثاء عن ابن عباس رضي الله عنهما قال أخبرتني ميمونة رضي الله عنها أنها كانت تغتسل يوم النبي صلى الله عليه وسلم في إناء واحد. وحدثنا إسحاق بن إبراهيم ومحمد بن حاتم قال إسحاق أخبرنا وقال بن حاتم حدثنا محمد بن بكر قال أخبرنا ابن دريد قال أخبرني عمرو بن دينار قال أكبر علمي والذي يخطر على بالي أن أبا شعثاء أخبرني أن ابن عباس رضي الله عنهما أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يغتسل بفضل ميمونة. نعم. وهذا فيه دليل على جواز اغتسال الرجل حول المرأة. وجاء في الحديث الآخر أن الذهاب إلى اغتسال الرجل حول المرأة والمرأة حول الرجل. هذا النهي محمول على الزيد إذا لم يجد غيره. والذي صرف هو هذا الحديث أنه كان يغتسل بفضل ميمونة. يعني يغتسل كانت تغتسل ثم إذا بقي بقية اغتسل بها. وفي الرد على من قال انه يكون مستعبا ان المراه اذا حلت بالماء لطهاره حالتها حدث وكانت بالغه صار مستعبلا يستعمل في الشرب وفي الاكل وفي الطلب ولكن لا يستعمل شرط الحدث ولا يقطع الحدث فالمذهب الحنابله قال ولا يقولون في المثل ولا يرفع حدث رجل فضور يسير خلت به امراه كامله لطهاره خلت في امرأة مكلفة لطهارة كاملة عن حدث لا يرفع حدث الرجل طهور يعني ما انطهور يسير يعني دون كل شيء خلت في امرأة البالغة مكلفة لطهارة كاملة عن حدث إذا جاءت المرأة وخلت في هذا الماء واغتسلت وبقي بقية لا يرفع حدث بعده وهذا يرد هذا الحديث أن الرجل اغتسل بفضل ميمونة وعرض أنه يرفع الحدث وأما النهي هو مقول على التنزيل تبكي الأولى وأن الأولى أن لا يغتسل به ولا يتوضأ إلا وجد غيره فإن لم يجد غيره فلا كراهة. نعم لا حتى عن حد إذا طهرت كاملة عن حد حتى الحمد لله ولا صار إذا خلت ما عندها أحد إلا في الحمام توضأ من إناء وبقي ما يجلس يتوضأ به يصير طهور ثم طاهر وليس بالقى طاهر ليس بطهور الصواب انه طاهر طهور نعم هو يقول ما هو بعجز يتعبر في الطهور وفي الاكل وفي الغسيل لكن ما يقطع الحدث والصواب انه يقطع الحدث كما في اثنين الحديث انه يغتسل الفضل ميمونه يدل على انه لا باس يغتسل الرجل حول المراه والمراه حول الرجل والنهي محمول على حق الاولى الاولى ان لا يدفع به اذا وجد غيره فإذا من فلا كراهة. نعم. حدثنا محمد بن مثنى قال حدثنا معاذ بن هشام قال حدثني أبي عن يحيى بن أبي كثير قال حدثنا أبو سلمة بن عبد الرحمن أن زينب بنت أم سلمة حدثته أن أم سلمة رضي الله عنها حدثتها قالت كانت هي ورسول الله صلى الله عليه وسلم يغتسلان في الإناء الواحد من الجنابة. نعم أم سلمة قال في أن أم سلمة والنبي صلى الله عليه وسلم من إناء واحد كما قالت عائشة وهم ميمونة أيضا هذا الحديث أن من كان يغتسل وعائشة من إناء أنا أغتسل وميمونة كان يغتسل وأم سلمة فلا حرج يغتسل الرجل مع امرأته في إناء واحد. نعم هذه يا صالح طبيبة النبي. نعم طبيبة النبي صلى الله عليه وسلم. نعم طبيبة. نعم حدثنا عبيد الله بن معاذ قال حدثنا أبي أو حدثنا محمد بن مثنى قال حدثنا عبد الرحمن يعني بن مهدي قال حدثنا شعبة عن عبد الله بن عبد الله بن جبر قال سمعت أنس رضي الله عنه يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغتسل بخمس مكاتيف ويتوضأ بمكوك. نعم المكوك هو الملك المكاتيف يعني خمسة أمداد كان يغتسل بخمسة أمداد يعني صاع مد تقريبا ويتوضا المكوك مد واحد النقد العربي ايش على المد سلم على مكاكيك كلمة

حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن أبي إسحاق عن سليمان بن طرد عن جبير بن مطعم رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه ذكر عنده الغسل من الجنابة فقال أما أنا فأفرغ على رأسي ثلاثا. وحدثنا يحيى بن يحيى وإسماعيل بن كالب قال أخبرنا مسلم عن أبي بشر عن أبي سفيان عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن وفد ثقيف سأل النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا إن أرضنا أرض باردة فكيف بالغسل؟ فقال أما أنا فأفرغ على رأسي ثلاثا. قال ابن سالم في روايته حدثنا هشيم قال أخبرنا أبو بشر وقال إن وفد ثقيف قالوا يا رسول الله. وحدثنا محمد بن مثنى قال عبد الوهاب قال حدثنا عبد الوهاب يعني الثقفي قال حدثنا جعفر عن أبيه عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اغتسل من جنابة صب على رأسه ثلاث حفنات من ماء. فقال له الحسن بن محمد إن شعري كثير. قال جابر فقلت له يا ابن أخي كان شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثر من شعرك وأطيب. عليه الصلاة والسلام له له شعر يبدو بلاده إلى الكتف عليه الصلاة وكذلك كان كتف الله عليه الصلاة. نعم. حدثنا أبو مسلم ابن أبي شيبة وعمر الناقد وإسحاق بن إبراهيم وابن أبي عمر كلهم عن ابن عيينة قال إسحاق أخبرنا سفيان عن أيوب ابن موسى عن سعيد بن أبي سعيد النقري عن عبد الله بن رافع مولى أم سلمة عن أم سلمة رضي الله عنها قالت قلت يا رسول الله إني امرأة أشد بصر رأسي أفأنقض عمن؟ عن أم سلمة. نعم. عن أم سلمة رضي الله عنها قالت قلت يا رسول الله إني امرأة أشد بصر رأسي أفأنقضه لغسل الجنابة؟ قال لا إنما يكفيك أن تحتي أن تحني على رأسك ثلاث حثيات ثم تفيضين عليه الماء فتقولين. نعم. قال في تيعان عنه لا يجب نقل شعر الراس لا سيما من الجنابه وانما تفيض الماء على راسها ثلاث اذا كانت الراس وحائط فلا يجب نقله ولكن يستحب نقله في غسل الحيض والنفاس لان مده الحول الافضل تقوم الشعر وتفرحه وليس بواجب ايضا كما سياتي. أما جنابة هي تتحرر تكفي تفيض الماء على رأسها ثلاثا ولا تنقص الشعر ولهذا قالت مثلا إني رأس العشد امرأة نشد غطى رأسي تجعل مصائب لداية تسميها لداية أو عمائب أطعم قده لغة الجنابة؟ قال لا إنما يكفيك أن تفيض على ربك ثلاث حثيات فتصلي وفي الأخرى في المسائل أطعم قده لغة الجنابة والحيضة؟ قال لا لكن الحيضة أن أفضل الحيضة اللي فاتت تنقص من باب الاستحلال الأفضل أن تنقض الشعر الراس إذا كان في مصاعد وعمائد وتكد الحوض تكد من باب النواحي لأن مدة الحيض تطول مدة النفاس. أما الجنابة فلا الجنابة مدة لا تطول يكفي إمرار الماء عليه الصلاة والسلام. نعم لأنها سنة فلا السنة لا يجوز. نعم. يعني تغسل الطول والشعر أما كله هو تمسح ما في إشكال يعني في الغسل لا بد من إفاضة الماء على رأسه وإدخال الماء إلى الشعر يدخل الشعر. نعم. لا نعم لا بد يزيد بزيء الشيء اللي يمنع من وصل مثل العديد مثل الطين مثل البويع كانت على شيء من أولاده لا بد يزيد حتى في الماء وكذلك أيضا الجنابة أو عليه جنابة مطولة يده فيها سياطين أو عجين أو غوية لا بد يحكها يزيل حتى في الماء للبشر مثل هذا مثل عليها حناء وما أشبه ذلك لا بد في الماء للبشر. نعم. أما الوضوء تمسح الوضوء أو نعم إذا كان يريد يقتدي بالمريض لا لا بس كان يغسل ويترك شعره. قال الإمام السنه هو سنه لو رفع الى استخدامه باشا، لكنه كثره ومشقه يحتاج الى كذب ذهن وممكن لو شرب الكذب اذا كان يعني قبل السنه لا بس. اما ما يفعل بعض الناس يحلق لحيته ويترك شعره غير قيل كما يريد السنه كيف تحلق لحيته وانت تريد تفعل السنه يعني تقليد تقليد الكفره او تقليد بعض الفرق منحرفه او التشبه بالنساء. وحدثنا وحدثنا عمرو الناقد قال حدثنا يزيد بن هارون حاء وحدثنا عمرو بن حميد قال اخبرنا عبد الرزاق قال اخبرنا الثوري عن ايوب بن موسى في هذا الاسناد وفي حديث عبد الرزاق فانقضه للحيضه. فانقضه يعني تقدير حفظ الدعي افانقضه حفظ الستام يحرق ويحرق التقدير افانقضه. نعم. وفي حديث عبد الرزاق كأنقضه للحنطة والجنابة فقال لا، ثم ذكر بمعنى حديث ابن عيينة. وحدثني أحمد السالمي قال حدثنا زكريا بن عدي قال حدثنا يزيد يعني ابن دريع عن طرح بن القاسم قال حدثنا أيوب بن موسى بهذا الإسناد وقال أفأحله فأغسله من الجنابة ولم يذكر الحيضة. وحدث يحيى بن يحيى وابوبكر بن ابي شيبه وعلي بن حجر جميعا عن ابن علية قال يحيى اخبرنا اسماعيل بن علية عن ايوب عن ابي الزبير عن عبيد بن عمير قال بلغ عائشه رضي الله عنها ان عبد الله بن عمر ان عبد الله بن عمرو يامر النساء اذا اغتسلن ان ينقضن رؤوسهن فقالت يا عجبا لابن عمرو فهذا يامر النساء اذا اغتسلن ان ينقضن رؤوسهن أفلا يأمرهن أن يحلقن رؤوسهن؟ لقد كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم إناء واحد ولا أزيد على أن أفرغ على رأسي ثلاثة إفراغا. هذا قاسم شدة كارثة على رسول ابن عمرو. قال يا عجبا لابن عمرو يأمر النساء أن يحلقن رؤوسهن أفلا يأمرهن أن يحلقن رؤوسهن؟ ولعل هذا لعل السنة ما بلغت رسول الله ابن عمرو هذا ما بلغت فلهذا كان يأمر النساء بنقض الشعر. ما ناقض الزيد على أن يصير على رأسي ثلاثة وأنا أقصد مع النبي صلى الله عليه وسلم كيف يعمل النساء بناقض شعورهن؟ لعلها ما بلغت السنة ويدل على هذا يدل على أن حلق الشعر أو تقصيره بالنسبة للنساء أن هذا مكروه كرهة شديدة ولهذا لأن جماعة للمرأة. نعم. حدثنا عمرو بن محمد الناقد وابن أبي عمر جميع ابن عيينة قال عمرو حدثنا سفيان بن عيينة عن منصور بن قفية عن أمه عن عائشة رضي الله عنها قالت سألت امرأة النبي صلى الله عليه وسلم كيف تغتسل من حيضتها قال فذكر. قال فذكرت أنه علمها كيف تغتسل ثم تأخذ فرصة من حيضتها. نعم نعم ان شاء الله وغدا نسال ان شاء الله الاحد نبدا بالنخبه نخبه الفكر قول المؤلف رحمه الله ثم المقول ان سلم ثم المقول ان سلم من المعارضه فهو محكم وان عرض بمثله فان عرض بمثله فان وجد ما يخلفها فينفى الجمع ومخرج الحديث او لا وثبت المتاخر هو الناسخ والاخر منسوخ والا فالترجيح ثم التوقف الى هذا هذا كما نبدا بالنخبه الى هذا الى قوله ثم المقول الى قوله ثم التوقف توقف قليله بعدها البلوغ ان شاء الله تبدا حديث قد ان شاء الله تبدا نعم تبدا حديث الاخر بالضبط. نعم كل النخبه هي الاول او النخبه بعدها البلوغ. نعم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا ليوم الدين وبعد قال الامام مسلم رحمه الله تعالى حدثنا عمرو بن محمد الناقد وابن ابي عمر جميعا عن ابن عيينه قال عمرو حدثنا سفيان بن عيينة عن منصور بن صفية عن أمه عن عائشة رضي الله عنها قالت سألت امرأة للنبي صلى الله عليه وسلم كيف تغتسل من حيضتها؟ قال فذكرت أنه علمها كيف تغتسل ثم تأخذ فرقة من مسك فتطهر بها. قالت كيف تطهر بها؟ قال تطهري بها سبحان الله. واستتر وأشار لنا سفيان بن عيينة بيده على وجهه. قال قالت عائشة والتذبتها إلي وعرفت ما أراد النبي صلى الله عليه وسلم فقلت تتبعي بها آثر الدم. وقال ابن أبي عمر في روايته فقلت تتبعي بها آثار الدم. وحدثنا أحمد بن سعيد الدارمي قال حدثنا حبان قال حدثنا وهيب قال حدثنا منصور عن أمه عن عائشة رضي الله عنها أن امرأة سألت النبي صلى الله عليه وسلم كيف أغتسل عند الطهر فقال خذي فرصة ممسكة فتوضئي بها. ثم ذكر نحو حديث سفيان. قال في بيع كيف تتطهر؟ قال هي تطهر من حيث تاخذ ترفع القطعه تجعل فيها شيء من الطيب وتتبع بها اثر الدم. ولما قال لي تطهري بها قال كيف تطهر؟ قال سبحان الله تطهري بها. سبتها عائشه وبينت لها قالت تتبع بها اثر الدم ومعناها تاخذ القطعه من خطها وغيرها وتدع فيها طيب وتدخل في فرجها تتطيب الحل. حدثنا محمد بن مثنى وابن بشار قال ابن مثنى حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن ابراهيم بن المهاجر قال سمعت صفية تحدث عن عائشة رضي الله عنها ان اسماء سالت النبي صلى الله عليه وسلم عن غسل المحيض فقال تأخذ إحداكن ماءها وسدرتها فتطهر فتحسن الطهور ثم تصب على رأسها فتدلكه دلكا شديدا حتى تبلغ شؤون رأسها ثم تصب عليها الماء ثم تأخذها. عن عائشة رضي الله عنها أن أسماء سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن غسل المحيض فقال تأخذ إحداكن ماءها وسدرتها فتطهر فتحسن الطهور ثم تصب على رأسها فتبلغ دلكا شديدا حتى تبلغ شؤون رأسها. يسرها هكذا أو تبلغ ضبط عنه أو حتى تبلغ ضبط عنه. قال هو بضم الشين معجمة وبعدها همزة ومعها على الشؤون لا تبلغ حتى تبلغ عنه. نعم قبل أن نجد الصابون فالآن الصابون يقوم مقام الأخذ الصابون هذا من باب النظافة لا ليس بواجب السدرة من باب النظافة يأخذ عن شيء من المطهرات الشامبو الصابون المسرك وهي من باب النظافة إذا جعلت مع بائها ثلاثة في طهارة والنظافة لا سيما في فرص الحيض إن مدة الفطور وصل النفاس هذا أكمل وإلا في المساء فلا قد تأخذ معها وسدرتها السدر ينظر ويطهر مع الماء في الصابون. نعم نعم حتى تبلغ هي شؤون وقتها. نعم ثم تصب على رأسها تبلغ عندك بالفاس تبلغ حتى تبلغ شوى نفسها يعني حتى تنقي. نعم حتى حتى تبلغ شؤون رأسها، ثم تصب عليها الماء، ثم تأخذ فرقة ممسكة فتطهر بها. فقالت أسماء: وكيف تطهر بها؟ فقال: سبحان الله، تطهرين بها. فقالت عائشة: كأنها تخفي ذلك لتتبعين أثر الدم. هذا معنى الطهرين، يعني تتبعين بها أثر الدم. سبحان عائشة قالت: طهرين بها. فلم تعرف النبي صلى الله عليه وسلم أشار بوجهها كذا، سبحان الله تطهرين بها، فعرفت عائشة وأيضا وبينت لها قد تبع بها أثر الدم. نعم، والله هذه أسماء بنت شاشة، أسماء بنت شاشة. نعم. تتبعين أثر الدم. وسألت عن غسل الجنابة، فقال: تأخذ ماء فتطهر فتحسن الطهور أو تبلغ الطهور، ثم تصب على رأسها فتدلكه حتى تبلغ شؤون رأسها، ثم تفيض عليها الماء. فقالت عائشة: نعم النساء نساء الأنصار، لم يكن يمنعهن الحياء أن يتفقهن في الدين. وحدثنا عبيد الله بن ضم الشين. قال: هو بضم الشين المعجمة وبعدها همزة ومعناه وصول الشعر ضحكها. نعم. وصول هذا معنى تبلغ شؤون رأسها حتى تصل إلى أصول الشعر. نعم. وحدثنا عبيد الله بن معاذ قال: حدثنا أبي قال: حدثنا حتى تبلغ شؤون رأسها، يعني حتى توصل الماء إلى أصول الشعر. نعم. وحدثنا عبيد الله بن معاذ قال: حدثنا أبي قال: حدثنا شعبة بهذا الإسناد نحوه، وقال: قال: سبحان الله، تطهري بها. واستتر. وحدثنا يحيى بن يحيى استتر عائشة من الحياء، فالتبت عائشة وبينت لها ما أراد النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. وحدثنا يحيى بن يحيى وابو بكر بن شيبة كلاهما عن أبي الأحوص عن إبراهيم بن مهاجر عن قضية بنت شيبة عن عائشة رضي الله عنها قالت: دخلت أسماء بنت شكل على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالت: يا رسول الله، كيف تغتسل إحدانا إذا طهرت من الحيض؟ وساق الحديث ولم يذكر فيه غسل الجنابة. وحدثنا أبو بكر بن شيبة وأبو خريب قال: حدثنا وكيع عن هشام بن عروة عن أبي عائشة قالت: جاءت فاطمة بنت أبي حبيش إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إني مرض أستحر فلا أطهر، أفأدع الصلاة؟ فقال: لا، إنما ذلك عفق وليس بالحيض. إنما ذلك خطاب لها، إنما ذلك فاطمة. فقال: لا، إنما ذلك عرق وليس بالحيضة، فإذا أقبلت الحيضة فدعي الصلاة، وإذا أدبرت فاغسلي عنك الدم وصلي. يعني عملت بالعادة. قالت فاطمة: إن امرأة مستحضرة فلا أصل. قال: لا، إنما ذلك عرق، فإذا أقبلت الحيضة فدعي الصلاة، فإذا أقبلت فاغسلي عنك الدم وصلي. قال: فإذا أقبلت الحيضة، يعني العادة المعتادة. إذا كانت عادتها مثلا من أول كل شهر خمس أيام سبعة أيام، ثم أطلق عليه الدم سدس أيام العادة، كل شهر خمس أيام وأول الشهر وأول الفطر وآخر، وبيدل على أن العادة مقدمة على التمييز. إذا أطلق عليه الدم ولها عادة معروف عادتها سدس أيام عادتها، إذا كان عادتها من أول الشهر أو وسط الشهر عشرة أيام وخمس أيام وسبعة أيام سدس، ثم تغتسل وتدخل فيه وجوب الاغتسال على الدم المحيط، وأنه لا بد من الاغتسال، وأنها حدث أكثر لا بد من الاغتسال، مبيد على أن يجفف الدم، وإذا قصرت عنك الدم وخل، وأن الدم الخير نجس لا بد من غسله ولا بد من الاغتسال، مبيد على أن المعتادة تعمل بعادته إذا أطلق عليه الدم. إذا كان عادة خمس أيام أو سبع أيام أو عشرة أيام، تعرف أن تبدأ من العشرة من كل شهر أو من الخمسة أو من أول الشهر أو من 20 أو 15، ثم أطلق عليه الدم إذا على 15 يوم تجلس عادتها، عيدتها خمس أيام ست أيام، تتفلت وخلت تلجمت تبدل ولو كان الدم معها، يكون الدم لا يتم الاستحاره ولا يمنع منها زوجها من صوم صلي في رمضان يجمع زوجها. اما اذا كانت لا نسيت العاده او ليس لها عاده ليس لها تبييض تعمل بالتبييض تبييض الدم غير اذا كان مثلا بعض الايام الدم يأسف رخيص ممكن هذه علامة دم الحيض فتمر الاستحاضة أحمر بقيع أصفر صفر صفر أو أحمر بقيع إذا كان لها تمييز وما لها عادة أو نسبة العادة تعمل بالتمييز. اليوم الذي يكون فيه الدم سخيف ممكن فلس فلا تصوم أصفر واليوم الذي يكون فيه أحمر أو بقيع أو صفر أو صفر فلس فلا تصوم أصفر. هذه المستحاضات على هذه الأنواع الثلاثة النوع الأول معتاد كما في قصة فاطمة بنت الحبش إذا كانت تعرف العادة فالعادة مقدمة سجس أيام العادة فإذا انتهت العادة أيام عادتها ترتقي وتصوم وتسدد إذا كان ما لها عادة ونسيت العادة فإنها تعمل بالتمييز التمييز إذا كانت تميز فإذا لم يكن لها تمييز ولا عادة فتصبح متحيرة ورثها المبتدعة أول ما جاء الدم أطلق عليه الدم ولا تعبد ومتحيرة لي ما لا عادة أو نسيت العادة نسيت مكان العادة وزمان العادة وليس لها تمييز الدم كله سواء مطلق هل تسمع أن أنا متحيرة هل تتخيل في علم الله ستة أيام ثلاثة أيام على عادة نسائها عماتها وخالاتها كذلك سنة سبعة أيام كذلك سبعة أيام كذلك خمسة أيام خمسة أيام من أول كل شهر الهلالي أو من أول ما جاء الدم يسمى كذا فهذه الصلاة ستة أيام وأربعة أيام سوف يقال إتخام حملة قال النبي تحيض بفعل الله ستة أيام وسبعة أيام تكون مستحاضات على هذه الأقسام الثلاثة معتادة تعمل بالعادة إلا لم يكن لها عادة أو نفس العادة ولها تمييز تعمل بالتمييز إذا لم يكن لها عادة ولا تمييز أو كان هو كذا أطبق عليه الدم تتحيض ستة أيام وثلاثة أيام على حسب عادة نسائها إن كانت تعرف من أول يوم أول ما جاء الدم من أول ما جاء الدم وإلا تعرف تكون من أول الشهر من أول كل شهر الهلالي تجلس ستة أيام وثلاثة أيام على عادة نسائها. قال بعض العلماء المبتدع تجلس يوم وليلة تغتسل صوم وتصلي حتى يتكرر عليه ثلاث مرات نعم هذا إذا ما أطبق أما إذا أطبق يجب على عادة ستة أيام وثلاثة أيام من أول ما جاء من أول ما جاء العادة فإن نفيت جلست من أول كل شهر نعم ها نعم ها بعد انقطاع الدم نعم حدثنا يحيى بن يحيى العادة مقدمة مثل قصة صعبة إذا أقبلت العادة تدعي السنة فإذا أنقضت تغسل عنك الدم أو صعب العادة مقدمة أول شيء فإن نسيت العادة مكانها كانت نسيت الزمان لكن عرفت نسيت العادة ولكن عرفت الزمان من ولد الشهر تجلس أول الشهر إذا كان لها تمييز وإلا لو كلها تمييز تجلس أول الشهر من أقصد البيضة وهي باء أبيض وفي الرحم إذا رأى رجعة القصة خلص إذا رأى تقصى منها أو النهار ولا وسط النهار طبعا تبدأ الرسوم في الجفاء يكفي الجفاء يكفي الجفاء بها أحبرة القطرة مجرد ما في الجفاء تبدأ نعم نعم. حدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا عبد العزيز بن محمد كان بعض النساء كما في قصة عائشة أنكرت عليهم كان بعض النساء يأتينا بالاستراحة في الليل، يأتينا بالدور جهة تحت شيء مصبر قبل لا تعجلنا حتى ترين قصة البيضاء ولا حتى تكلف. نعم في الليل يجب الاستراحة يصبر. نعم. حدثنا يحيى بن يحيى قال اخبرنا عبد العزيز بن محمد وابو معاويه حاء وحدثنا حذيفة بن سعيد قال حدثنا جرير حاء وحدثنا ابن امير قال حدثنا ابي حاء وحدثنا قلب بن هشام قال حدثنا حماد بن زيد كلهم عن هشام بن عروه بمثل حديث وكيع واسناده. وفي حديث قتيبة عن جرير جاءت فاطمه بنت ابي حبيش ابن عبد المطلب بن أسد وهي امرأة منا. قال وفي حديث حماد بن زيد زيادة حرف تركنا ذكره. حدثنا قتيبة هذا الخير قال الحرف الذي تركه قول وتوضئي لكل صلاة وصحابة حماد بن زيد روى زيادة تركها مسلم خشي أن تكون وهم زيادة وقتي وتوضئي لكل صلاة وصحابة ذكر هذه الزيادة البخاري والنسائي ترفع مسلم خشية أن يكون تكون إيش وهم بناء على ما ذهب إلى المسلم لأن الثقة إذا خالف قول الأكثرين اتفاق الأكثرين فلن يقدم قول الأكثرين يكون شاذا والصواب أنها لا تكون شاذا إذا خالف الثقة الثقات وكانت هذه الزيادة غير منافية للمزيد فإذا حب الثقة مقبولة. محمد بن زيد ثقة ليس وليس منه ثقة وقد أتى بهذه الزيادة وزيادة غير منافية فتقبل وفيها فائدة هذه الزيادة توضأ في الصلاة ولأن الصحابة تتوضأ بعد دخول الوقت لكل صلاة كل صلاة إذا كان الصحابة مدخلة مع الدم تتلجأ وتتحطم وتتوضأ لكل صلاة ومثلها من به سلف البول من به سلف البول كذلك يتوضا الى دخل الوقت ما يتوضا الا الى عذاب تجب يجعل على ذكره خرقه كيس وعلى راس الذكر شيء كذلك بعض الثلاجه ومثلهم به صلاه الريح استمرار يخرج من الغازات او به جوف سياله تدمي دائما كل هؤلاء لا يتوضاون الا بعد دخل الوقت فاذا دخل الوقت الذنب يتوضا ويصلي بعد شهر فورا وقت فإذا جاء وقت الثاني لا بد من الوضوء إلا إذا لم يحصل شيء بعد الوضوء الأول ما حصل شيء أم إذا ما حصل منه شيء والبقى ما حصل منه شيء فإن تكتب الوضوء يمسح. وهذا المقصود من هذه الزيادة وتوضأ لكل صلاة الزيادة ذكر البخاري ذكر عن النسائي ومسلم يقول تركنا هذا الحق خشية أن يكون وهما لأن حماد بن زيد خالف الأكثرية مسلم نرى أن الثقة إذا خالف الثقة في الأكثرين فقوله مقدم على قوله فيقدر تطرح قول الثقة لأنه أقل لأن الأكثر مقدم في الكشاف فالصواب أن الثقة إذا كان هذه غير مخالفة تقبل ولهذا قال الحافظ النخبة وزيادة راويهما يعني صحيح وحسن مقبولة ما لم تقع منافية لمن هو أوثق. هنا زيادة حمل زيادة ثقة وزيادة هذه اللفظة وتوضأ الأول وليس منافية هي منافية بما روى لكن خشي وهم المسلم أن تكون وهما ولأن قد تركنا ذكرا لأنه يختار قول الأكثرين. نعم تعرف رسول ابن عباس طلق الله أعظم كان تصلي تصلي بزوجها لزوجها من يضعها ويجابعها من نوعها في الحيض ويسأل نفسها عن تقول وآدم فاعتذر النساء للمحيط إذا قصر تصلي وقصر في الله كما قال ابن عباس. نعم. حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا لي ما قال قول ضعيف ولكن مرجوح هذا حاء وحدثنا محمد بن رمح قال اخبرنا الليث عن ابن شهاب عن عروه عن عائشه هذا قول عن كريم قول قول عن داود بن مالك قول بانها المستحاضه تتوضا قبل الصلاه قبل دخول الوقت تحت لكن هذه الزياده تتوضا لكل صلاه احتج بها الاكثرون على انها لا تتوضا الا بعد دخول الوقت بحاله دائمه. نعم. سبع سنين فاستفتت رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن هذه ليست بالعيرة ولكن هذا عرق فاغتسلي وصلي. قالت عائشة: فكانت تغتسل في مركن في حجرة أختها زينب بنت جحش حتى تعلو حمرة الدم الماء. ما يدل على حرق شديدة أن ذلك عرق وليس بالحيضة. العرق يخرج دم الحاضر المثلي طاله العالي من أجل الرحم. أما الحيضة يكون من أجل طاعة الرحم. وكان شدة من كثرة الدم وشدة أن تغتسل بالكم وهم مثل الطحن الإسلامي حتى تعلو الحمرة وتغتسل. قل خاتمة رسول الله يعني قريبة زوجته هي نفس زوجته. الحسن قريب أقارب الزوجة وقالهم حسن. أما قريب الزوجة قالهم قالوا أحمد. قلت لهم من الأصحاب حسن ولذلك قال مثلا عثمان حسن رسول الله صلى الله عليه وسلم بنتين. قريب أقارب الزوجة ثم حسن أو حسن وقالب الزوج أحمد قالب وبالنسبة للزوجة قلت من ثم الأصحاب. نعم. قال ابن شهاب: فتحدثت بذلك أبا بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام فقال: يرحم الله هندا لو سمعت هذه الفتية والله إن كانت تبكي لأنها كانت لا تصلي. سلم عليها ابن شهاب هند ما هي هند هذه؟ كان ما دل عن هذا الفصل مع الله. من هي أنت علي؟ هذا الشهاب كل مثلا نووي مثل خزاني ها؟ نووي نبي نعم. وحدثني أبو عمران محمد بن جعفر بن جهاد قال أخبرني إبراهيم يعني ابن سعد عن ابن جهاد عن عمرة بنت عبد الرحمن عن عائشة قالت: جاءت أم حبيبة بنت جحش إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وكانت تحيض السبع سنين في مثل حديث عمرو بن الحارث إلى قوله تعالوا حمرة الدم الماء ولم يذكر ما بعده. وحدثني محمد بن مثنى قال حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن عمرة عن عائشة أن ابنة جحش كانت تستحاض سبع سنين بنحو حديثهم. وحدثنا محمد بن رمح قال أخبرنا الليث حاء وحدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث عن يزيد بن أبي حبيب عن زعفر عن عراق عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: إن أم حبيبة سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الدم فقالت عائشة: رأيت مركنها الآن دما. فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: انكثي قدر ما كانت تحبيثك حيضتك ثم اغتسلي وصلي. وهذا واضح في تقديم العادة: انكثي قدر ما كانت تحبيثك حيضتك. إذا كانت تحبيث حيضتك قبل الصلاة 5 أيام إلى 5 أيام ثم تغتسل وتتبجب وتصلي. إذا كانت عادتها 7 أيام تجي 7 أيام ثم تغتسل وتتبجب وتصلي وتتوضا لوقتك وتصلي. انكثي قدر ما كانت تحبيثك حيضتك. لكن عاد سبعة أيام صيام ثم استمر على الدم أرضا تمشي على عادة السابقة. والزيادة فزاد عن عادة السابقة تسبب الصوم الصلي تعتبر ذنب فساد. نعم. حدثني موسى بن قريش التميمي قال حدثني إسحاق بن بكر بن مضر قال حدثني أبي قال حدثني جعفر بن ربيعة عن عراق بن مالك عن عروة بن الزبير عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت: إن أم حبيبة بنت جحش التي كانت تحت عبد الرحمن بن عوف اشتكت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الدم فقال لها: امكثي قدر ما كانت تحبسك حيضتك ثم اغتسلي. فكانت تغتسل عند كل صلاة. وفيه دليل على أن المرأة لا تستحي تستحي الرجال وأن لا حرج تستحيل بنفسها بحاجة. وفي دليل على أن صوت المرأة ليس بعورة. هذا هو الأصل الذي يجوز للرجل أن صوت المرأة لا تجد أخيك الفتنة فلا. المرأة مملوعة من قصة صوت الكلام أمام الرجال خشية ثانية سيبنا بها وإلا في الأصل ما هو بعورة. لهذا قال الله فلا تخضعن بالقول لا يطلع على اللي في قلبه. طب صغور القول هذا ممنوع المرأة أما الصوت العالي لا بأس عند الحاجة، لأنه ممنوع أن رفع الصوت في التكبير في الحج في المحرمة وغيرها خشية أن يستثنى صوته. نعم، ثم أهلها أن تبشري تستقي مع الحذر، مع الاحتياطات والحذر من أسباب الفتنة وخبر ذلك الرجل الأجنبي. نعم، حدثنا ابو الربيع الزهراني. حدثنا ابو الربيع الزهراني قال حدثنا حماد عن ايوب عن ابي قلابه عن معاذ حاء، وحدثنا حماد بن يزيد الرشتي. الرشتي عندك في اليوم؟ الرشتي، نعم، الرشتي هذا اسم فارسي، كان عمر منه اسم للعقرب وقالوا انها كان عظم اللحيه وانه دخلت عقرب في لحيته ومشت ثلاث ايام ولم يعلم بها من عظم اللحيه فسمي الرشتي. هذا مبالغه ذكرها لهم الشارح انه عظم اللحيه وان الرشتي اطفال يكون للعقرب باللغه الفارسيه، ثم اطلق على الرشت لعظم لحيته، وان عقرب دخلت في لحيته جلس ثلاث ايام لم يعلم به، هذا بعيد وهذا بعيد. نعم، قال من الفارسي القصر كيف هذا وكيف يكون للعقرب. نعم، وحدثنا حماد عن يزيد الرشت عن معاذة ان امراه سالت عائشه رضي الله عنها فقالت أتقضي إحسان الصلاة أيام محيضها؟ فقالت عائشة أحرورية أنت؟ قد كانت إحسانا تحيض على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم لا تؤمر بقضاء. هذا يدل على أن الحاج لا تقضي الصلاة بين قطع الصوت كما كان قول حرورية، يعني من سبل بلدة حرارة وهي قبل قبل العراق تجمع فيها الخوارج، هذا من الخوارج الذي كان الخوارج يشددون ويأمرون المرأة بقضاء الصلاة في يوم الحج، ولأنهم لا يقبلون السنة خبر الحد، ما يقبلون القرآن أو السنة المتواترة. فهذا الحديث الذي جاء الأول بقضاء لأن لا تقبل الصلاة يعمل بها الخوارج. لما هذه المرأة المعارف ما أحسن الصلاة ما تحسن الصلاة، فلما بلاحظ فقالت لعائشة ما بال الحال تقبل الصلاة وتقبل الصلاة؟ صورة الصلاة فيها إحرام، قالت أحرورية مالتي، قالت لا نصلي حرورية ولكني أسأل، قالت هكذا كان يصيبنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم وقضي قضاء الصلاة. يعني هذا من الخوارج الذي يرون أن الحرورية تقوى الصلاة شدت عليها عائشة لأن ما أحفظ الصلاة، قالت لا أنا ما نصلي حرورية لكني أسأل، ما عرفت أن تحسن الصلاة فظنت عائشة أنها من الخوارج الذين جلسوا تجمعوا في بلد حرورة في العراق، كانوا يشددون يقولون الوضع في قضاء الحائض بقضاء الصلاة. نعم، وحدثنا محمد بن مسنى قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن يزيد قال سمعت معاذة ما سألت عائشة تقضي الحائض الصلاة؟ فقالت عائشة أحرورية أنت؟ قد كنا نساء رسول الله صلى الله عليه وسلم يحرمن أفأمرهن أن يزين؟ قال محمد بن جعفر دعني يقضي. وحدثنا عبد بن حميد قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن عاصم عن معاذة قال سألت عائشة فقلت ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة؟ فقالت أحرورية أنت؟ قلت لست بحرورية ولكني أسأل. يعني أسأل على كذا الخوارج؟ قالت لا أنا ما من الخوارج، ما أحسن في السؤال، ولكن السؤال أحسن السؤال مصر غلط لما كان السؤال غير يعني غير واضح، كانه يوحي بلا شرع كانه بلا شرع شدد هاي عائشة وانا سنها من الخوارج. نعم، قالت كان يصيبنا ذلك فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. وهذا من رحمة الله تعالى الإحسان، لأن الصلاة تتكرر يوم وليلة، الصلاة فلو كنت في الصلاة شق ذلك عليه. أما الصيام فهو عبادة سنوية لا يكون لا أكثر من الله فلا يشق قضاء. أما الصلاة تتكرر خمس مرات يجعل الصحيح عشرة أيام إلى خمسة خمسة في عشرة خمسين صلاة بمشقة. نعم. وحدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن أبي النضر أن أبا مرة مولى أم هانئ بنت أبي طالب أخبره أنه سمع أم هانئ بنت أبي طالب رضي الله عنها تقول ذهبت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الفتح فوجدته يغتسل وفاطمة بن أبيه تستره بثوبه. حدثنا محمد بن يدل على مشروع الصفاء عند الاغتسال والإنسان ينبغي أن يستمع للعلم. أما إذا كان واحدة ليس عنده أحد فلا بأس استخلع الثياب إذا كان في الحمام واحدة أو في نهر ما ليس عنده أحد كما اغتسل موسى عريان وكما اغتسل أيوب وكما كان يغتسل مع أهله فلا بأس. أما إذا كان عنده فلا بد أن يغتسل وهذا كان الذي اغتسل وفاضل الصحور وجاء من هذا وهو يغتسل فلا بأس الاغتسال عند المحارم والأقارب مع الاغتسال. نعم. حدثنا محمد بن رمح بن المهاجر قال اخبرنا الليث عن يزيد بن ابي حبيب عن سعيد بن ابي هند ان ابا مره مولى عقيل حدثه ان ام هانئ بنت ابي طالب حدثته انه لما كان عام الفتح اتت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو باعلى مكه قام رسول الله صلى الله عليه وسلم الى غصنه فسترت عليه فاطمة ثم أخذ ثوبه فانسحب فيه ثم صلى ثمان ركعات سبحة الضحى. سبحة يعني سنة سبحة يعني تسبيح وفيه صريح على أن هذا الصلاة صلاة الضحى قال سبحة الضحى لأن الذي يصلى صلاة الضحى ثمان ركعات يوم الفتح بعض العلماء يسميها سنة الفتح ولا معرفة سلسلة بسرعة المفاحي هنا تصديق لأنها سنة الضحى وهذا جاء عن فعل صلى الله عليه وسلم ولم يعرف في الحديث أنه صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث عليه الصلاة والسلام لكن جاءت من قوله أوصى أبا هريرة وأوصى بالدرجة وأبا ذر في سنة الضحى والسنة تثبت بالقول أو بالفعل والتفريد والقول مقدم على الفعل أوصى أبا هريرة وأوصى بالدرجة وهنا صلىها ثم ركعات من فعل سنة صلاة الحسابي ثم فعل صلى الله عليه وسلم أفضل من قوله جدد أول جباع على صلاة الضحى ثم ركعات ولا تزيد أحسن من صلى ثم ركعات من صلاة الضحى لكن هو بعض هم نفس بخيل على أنه لا يزيد عليها نووي عندكم قال هذا دليل على صلاة الضحى ما تزيد على ثم ركعات لقوله ثم ركعات سنة الضحى وقال السماء ركعة سنة الضحى وضغط له دليل على أن هذا في ذلك هذا الاستدلال ليس الوجه أصواب أنه ليس هذا حد أخذ نهارة كانتان بعد فرقة ليس هذا حد. نعم جاء ثبت عن قد كان يصلي أربعا ويجب ما شاء الله إلى أربع ركعات وفيه وفي الحديث الآخر عن من عائشة لها فيها حديث أن عائشة اسمة محفظ بعضها قالت ما كان يصلي صبحا وكنت أصلي لعلها لحية وفي بعض الأقال تصلي أربعة ويجب ما شاء الله. نعم الضحى تبدا من ارتفاع الشمس هذا الروح قبل أربع ركعات ربع ساعة ربع ساعة والعشر كلا قبيل الله وقوفه إلى وقوفها قبل الظهر كلها لا تصلحها. نعم سنة الصحيح طول الله قال الأولى لا يسمع عليها حتى لا يشبه بواجب يصلي قبل أيام والصواب أنه أن الإمرأة غير سنة يسمع عليها. نعم لأن الذي قوص على الغرى أن لا يدع سنة الضحى قبل الزبدة ما قال يصلي قبل أيام وترك قبل أيام. نعم وفتن على أنه غير واجب معروف. نعم. وحدثنا أبو كريب قال حدثنا موسى عن الوليد بن كثير عن سعيد بن أبي هند بهذا الإسناد وقال فسترت ابنته فاطمة بثوبه فلما اغتسل أخذه فالتحف به ثم قام فصلى ثمان سجدات وذلك الضحى سجدات يعني ركعات ثم تركع سجدا لأن السجدة أهم أركان الركعة. نعم. حدثنا إسحاق بن إبراهيم الحنظلي قال أخبرنا موسى القاري قال حدثنا زائدة عن الأعمش عن سالم بن أبي الجعد عن كريب عن ابن عباس عن ميمونة قالت وضعت للنبي صلى الله عليه وسلم ماء وسترته فاغتسل. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا زيد بن شباب عن الضحاك عن الضحاك بن عثمان قال أخبرني زيد بن أسلم عن عبد الرحمن بن أبي سعيد الخدري عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا ينظر الرجل إلى عورة الرجل ولا المرأة إلى عورة المرأة ولا يفضي الرجل إلى الرجل في ثوب واحد ولا تفضي المرأة إلى المرأة في الثوب الواحد. نعم. قال في تحريم النظر الرجل إلى عورة الرجل والعورة المذكورة هي المذكورة وكذلك نظر المرأة هي عورة المرأة أيضا بالنسبة للمرأة المرأة عورة مذكورة هي المرأة وأما نظر الرجل إلى المرأة هذا محرم ما بأول إذا كان الرجل لا يجوز لها نظر إلى عورة الرجل فكون نظر إلى المرأة عورة وعورة أشد وكذلك المرأة وفي تحريم إصبع الرجل إلى الرجل وإصبع المرأة إلى المرأة ومعنى الإصبع كونه يلامس بيده من غير حائل من غير ثوب يلتحفا من خلفه ثم يفضي بعورته إلى يفضي جسده إلى جسده لأن هذا وسيلة للفواحش إصبع الرجل إلى عورة الرجل يؤدي إلى اللواء ولا يؤدي إلى الفواحش وإصبع المرأة للمرأة من دون لواء يؤدي إلى السحاق على الحديث لا ينظر الرجل. نعم. عن عبد الرحمن بن أبي سعيد الخدري عن أبي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا ينظر الرجل إلى عورة الرجل ولا المرأة إلى عورة المرأة. هذه تحريف نظر العورة والرجل إلى عورة الرجل وعورة المرأة وعورة نظر الرجل إلى المرأة أعظم وأعظم كيف المرأة إلى الرجل. نعم. ولا يفضي الرجل إلى الرجل في ثوب واحد ولا تفضي المرأة إلى المرأة في الثوب واحد. يعني يكون هناك ملامسة للجسد وإذا يضطجعان رجل بجنب الرجل ثم يرح جسد جسده من دون ثوب من دون حائل هذا لا يفضي إلى الفواحش وكذلك المرأة يلتحمت الرجل ولامس بجانب المرأة وأفضت إليها بجسمها من دون حال من دون ثوب يصل إلى أيضا الفواحش وإلى السحاق. نعم. لابد كل حال كلها حتى بالثوب عليها ثوب وإذا كان ما في ثوب يمس الجسد الجسد هذا هو الإصبع. نعم. هل يسمى الإصبع لا يكون بدون ثوب. نعم. من الصورة الركبة هذا هو الأصل لكن ينظر المرأة يعني هذه العورة المغلظة لا يعني تسكت حتى عمر المرأة لا ليس بطريقة الوسيلة هنا. نعم. نعم. نعم. لا هذا الإصبع معناها ملامسة الجسد بدون ثوب الثوب يعني اللي كل واحد ما على جسد الثوب. نعم. وحدثني هارون بن عبد الله ومحمد بن رافع قال حدثنا ابن أبي فديك قال أخبرنا الضحاك بن عثمان بهذا الإسناد وقال مكان عورة حرية الرجل وحرية المرأة. وحدثنا محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر عن همام بن نبه قال هذا ما حدثنا أبو هريرة رضي الله عنه عن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر حديث منها وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت بنو إسرائيل يرتكبون عراتا ينظر بعضهم إلى سواد بعض وكان موسى عليه السلام يغتسل وحده فقال والله ما يمنع موسى أن يغتسل معنا إلا أنه آذر قال فذهب مرة يغتسل فوضع ثوبه على حجر فقر الحذر بثوبه قال فجمع موسى بإثباته فجمح يعني قام مسرعا قال فجمح موسى باتره يقول ثوبي حذر ثوبي حذر هذا من آية نعم يقول ثوبي حذر ثوبي حذر حتى نظرت بنو إسرائيل إلى سوأة موسى قالوا والله ما بموسى من بعد فقام الحذر حتى نظر إليه قال فأخذ ثوبا فطفق بالحذر ضربا قال أبو هريرة والله إنه بالحذر ندب ندب ستة أو سبعة ضرب موسى بالحذر هذا فيه أن ابن إسرائيل كان في سنة الله لا يبالغ يحتمل أنها ما في شريعة أنه جائز ويحتمل أنه يتساهل ولكن موسى عليه السلام ما يقتصد عليها مثله إذا كان في شريعة جائز كان موسى يقتصد مستتر من باب الاستحقاق والتنزل وفعل الأفضل ولكن اتهموه قال هذا موسى ما يحرق على تفكر إلا أنه في عيب لو لم في عيب ما تتمدنا حال روح يذهب وحده كالمرأة ويستكر هذا عن في عيب اتهم قال انه آه هو الآن عظيم خسدي عظيم خسدي يسميها بعد مثلا بعض المسلم الله العربية فهذا دليل على المخيف عن خسديته مع عيب كثير خسدي قال هذا آه الله تعالى أراد أن يبرئ يعني. فلما خلع ثوبه يبتسم وهذا في دليل على جوز الخسام العريان فضل حجر بثوبه فضل حجر بثوبه هذا من آية الله كان حجر تطل للثوب الله على كل شيء قدير فجعل من نبي موسى ثوبي حجر يا حجر يعني حجر نداء تقريب يا حجر ثوبي ويمشي في ظله والحجر ماشي ضرب الثوب حتى مر على بني اسرائيل ورأوا ثوبه مسمر الله ما قام في استفاقه لأحسن الناس فلما رآه ابن الحجر وأخذ الثوب وجعل موسى يضربه بالعصا وجمد لكن لما فر بالحجر قال عامل معاملة العاقل فضربه بالعصا حتى أثر ضرب الحجر وصار فيه ندب أثر العصا يقول أبو هريرة ندب يعني أثر الشيء من ضرب موسى هذه من الآيات لله كيف العصا تأثر بالحجر أثر فيه صار أثر الضرب موجود في الحجر نعم وحدثنا إسحاق وابن إبراهيم الحنظلي ومحمد بن حاتم بن ميمون جميعا محمد بن بكر قال أخبرنا ابن جريج حاء وحدثني إسحاق بن منصور محمد بن رافع واللفظ لهما قال إسحاق أخبرنا وقال ابن رافع حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا ابن جريج قال أخبرني عمرو بن دينار أنه سمع جابر بن عبد الله رضي الله عنه يقول لما بنيت الكعبة ذهب النبي صلى الله عليه وسلم وعباس ينقلان حجارة فقال العباس للنبي صلى الله عليه وسلم اجعل إزارك على عاتقك من الحجارة ففعل فخر إلى الأرض وطمحت عيناه إلى السماء ثم قام فقال إزاري فشد عليه إزارة قال ابن رافع في روايتي على رقبتك ولم يقل على عاتقك وهذا كان عمره عليه الصلاة والسلام 35 عاما قبل البعثة الخمس سنين فنس قريش الحجارة وصار النبي صلى الله عليه وسلم معهم الحجارة فقال له عمرو العباس قال جاء عن قريش استهل عليهم كشف العورة يبنى في خذ إزارة وكان على كتف حتى يقيك الحجارة فأخذه فلما أخذ سقط مغشيا عليه شدة الحياة قال إزاري جاء في جواب ذات سنين نبي أمالك مشد على الإزارة هذا واحد هذا من حفظ الله وحماية النبي عليه الصلاة والسلام نعم وكانوا قريش يتساهلوا بكشف العورة نعم وحدثنا زهير بن حرب قال حدثنا روح بن عبادة قال حدثنا زكريا بن إسحاق قال حدثنا عمرو بن دينار قال سمعت جابر بن عبد الله رضي الله عنه يحدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان ينقل معه الحجارة للكعبة وعليه إزاره فقال له العباس عمه يا ابن أخي لو حللت إزارك فجعلته على منكبك دون الحجارة قال فحله فجعله على منكبي فسقط مغشيا عليه حدثنا سعيد بن يحيى الأموي قال حدثني أبي قال حدثنا عثمان بن حكيم عن عباد بن حنين الأنصاري قال أخبرني أمامة بن سالم بن حنين عن المسور بن نصر قال أقبلت بحجر أحمله ثقيل وعلي إزار خفيف قال فانحل إزاري ومعي الحجر لم أستطع أن أضعه حتى بلغت به إلى موضع فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ترجع إلى ثوبك فخذه ولا تمشو جراء. نعم قال في تحريم تعالي تمشو جراء أنا قال عن ذلك بعد ذلك ونسر صيف حبيب الصيف ما دوحك بناء الكعبة غير عن هذا في بناء البحث للنبو ولا تمشو جراء دليل على تحريم تعالي وملاجد الإنسان يتحرر منه واحد لأن يعني هذا قال بعد بعد البعثة وبعد النبوة أما القبة الأول هذا قبل البعثة. نعم حدثنا شيبان بن فروخ وعبد الله بن محمد بن أسماء الضبعي قال حدثنا مهدي قال مشترك بين الرجال الضبعي سمى به الرجل سمى به المغنى قال حدثنا مهدي وهو ابن ميمون قال حدثنا محمد بن عبد الله بن أبي يعقوب عن الحسن بن سعد مولى الحسن بن علي عن عبد الله بن جعفر قال أردتني رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم خلقه فأسر إلي حديثا لا أحدث به أحدا من الناس وكان حبا ما استتر به رسول الله صلى الله عليه وسلم لحاجته هدف أو حائش نقل قال ابن أسماء في حديثي يعني حائط نقل وحدثنا يعني هذا يعني ينبغي الاستثناء عند قضاء الحاجة يحدث ويغيب شخص على عين الناظرين يكون بعيد يستدل بحدث يعني جدار أو حائش نخل حائط أو جدار أو شو حائش يعني حالة النخل هدف جدار يستر على الناس نعم يوجب الاستتار من قضاء الحاجة عن التعليم نعم وحدثنا يحيى بن يحيى ويحيى بن أيوب وقتيبة وابن حجر قال يحيى بن يحيى أخبرنا وقال الآخرون حدثنا إسماعيل وهو ابن جعفر عن شريك يعني ابن أبي نمس عن عبد الرحمن بن أبي سعيد الخدري عن أبي رضي الله عنه قال خرجت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الاثنين إلى قباء حتى إذا كنا في بني سالم وقف رسول الله صلى الله عليه وسلم قوله وكان حبا ما استدر به رسول الله صلى الله عليه وسلم لحاجته هدف او حائش نقل يعني حائط نقل اما الهدف فبفتح الهاء والدال وهو ما ارتفع من الارض يعني شيء مرتفع من الارض او حائط وشيء كثيف بالرمل المهم يستدر عن اهل الناس نعم وأما كان يكتب الحديث سبق أنه إذا يقتل لبوله وأنه إذا وأنه يبعد إذا رجع في حادث على الأرض نعم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى وحدثنا يحيى بن يحيى ويحيى بن أيوب وقتيبة بن حجر وقتيبة وابن حجر قال يحيى بن يحيى أخبرنا وقال الآخرون حدثنا إسماعيل وهو ابن جعفر عن شريك يعني ابن ابي نمير عن عبد الرحمن بن ابي سعيد الخدري عن ابيه رضي الله عنه قال خرجت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الاثنين الى قباء حتى اذا كنا في بني سالم وقف رسول الله صلى الله عليه وسلم على باب عتبان فصرخ به فخرج يجر ازاره فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اعجلنا الرجل فقال عثمان يا رسول الله أرأيت الرجل يعجل عن امرأته ولم يمني ماذا عليه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما الماء من الماء حدثنا عبيد الله إنما الماء من الماء الماء الأول ماء الغسل والماء الثاني ماء الماء يعني إنما يجب الغسل إذا خرج الماء وهذا كان في أول الإسلام ثم نسخ كان الرجل في أول الإسلام إذا جمع زوجته ولم يمضي غسل فرجه وتوضأ وأجزاه ذلك ثم نسخ هذا فأوجب الله سبحانه وتعالى الغسل في الجماع قريب الحسن الضعف كما سيأتي من الحديث إذا جلس في الأطعام الأضع ثم جهد فقد وجب الغسل وتدخله إلى المسجد. فكان في أول الإسلام لا يجب الغسل إلا من صعود المني، إذا جامع ولم يصعد مني ما وجب عليه الغسل، وجب عليه الغسل. ثم أسقى الله ذلك على لسان النبي صلى الله عليه وسلم وجب الله الغسل بالجماع. وإذا خرج منه المني يكون الغسل موجبا، الموجب الأول الجماع والموجب الثاني خروج المني. وبقي إنما الماء من في حق المحتلم، فاحتلم المحتلم لا يجب عليه الغسل إلا إذا خرج منه المني، أما إذا رأى في النوم أنه جامع ولم يكن شيء لا يجب عليه الغسل. أما اليقظة إذا جامع وجب عليه الغسل سواء أمنع أو لم يمنع. نعم كما سيأتي في الحديث. نعم. حدثنا عبد الله بن معاذ عن بني قال حدثنا المعتمر قال حدثنا أبي قال حدثنا أبو العلاء بن الشخير رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يلتق حديثه بعضه بعضا كما ينسخ القرآن بعضه بعضا. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو العلاء بن الشخير قال يلتق بعضه بعضا ينسخ القرآن بالقرآن ينسخ السنة القرآن القرآن والسنة المتواتر والسنة المتواتر والقرآن قد أهل ينسخ القرآن في كلام بين أهل العلم. نعم ها وهو حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا غندر عن شعبة حان وحدثنا محمد بن مثنى وابن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن الحاكم عن ذكوان عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر على رجل من الأنصار فأرسل إليه فخرج ورأسه يقطر فقال لعلنا أعجلناك قال نعم يا رسول الله قال إذا أعجلت أو أخشدت ولا غسل عليك وعليك الوضوء. نعم إذا أعجلت أو أخشدت يعني لم تبني الإخحاط من يعني عدم نزال المريض من قصوص المطر وهو انشباح وعدم نزال المطر كمان قصوص المطر انشباح وكذلك إذا حبس المريض ولا مخرج عليك الوضوء. هذا هو الإسلام كما سيأتي مصروف هذا. نعم نعم مش وقت نعم لا نور اختفى ظهره من الظهر. نعم يعني من نفسه. نعم أو أنه توضع واحدة. نعم يعني عجلت أحد طلبت أحد وخرج ولم تقل حاجة. نعم. وقال ابن بشار إذا عجلت وخرجت. حدثنا أبو ربيع الزراري قال حدثنا حماد قال حدثنا هشام بن عروة حاوى حدثنا أبو قريب محمد بن علاء واللفظ له قال حدثنا أبو معاوية قال حدثنا هشام عن أبي عن أبي أيوب عن ابن أبي كعب رضي الله عنه عن أبي بن كعب رضي الله عنه قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الرجل يصيب من المرأة ثم يسلم فقال يرسل ما أصابه من المرأة ثم يتوضأ ويصلي. نعم يكسر يعني إرسال ينزل المني إرسال حدا نزال المني إذا جمعها ولم ينزل قد يغسل ما أصابه من المرأة ويتوضأ وضوها للصلاة ويصلي. هذا هو الإسلام ثم نسخ. نعم. وحدثنا محمد بن مثنى قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن هشام بن عروة حدثني أبي رضي الله عنه عن الملي يعني بقول الملي عن الملي الملي عن البلاء وطبعا كان أصف بأن الملي قال فلان الملي يعني يستطيع أن يأتي إليه فلان غير ملي فقير لا يستطيع الملي القدرة أو الرفعة عن الملي الملي حضرة أعمال التأكيد تكلم عنها نوعا وأصل الملي نعم الملي يعني معتمد عليه نعم شر الله كان للتأكيد نعم يعني سمعنا عن الملوك كان نعم حقا ايش نعم عن الشام عروة حدثني أبي عن الملي يعني بقول الملي عن الملي أبو أيوب نعم عن الملي أبو المصوف مصوف بقدر الله والكفاية نعم أنا عن أبي بن كامر رضي الله عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال للرجل يأتي أهله ثم لا ينزل قال يغسل ذكره ويتوضأ حدثنا هارون بن سعيد الهيلي قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني عمرو بن حارث عن ابن شهاب قال حدثه أن أبا سلمة بن عبد الرحمن حدثه عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إنما الماء من الماء حدثني زهير بن حرب وعبد بن حميد قال حدثنا عبد الصمد بن عبد الوارث أو حدثنا عبد الوارث بن عبد الصمد واللفظ له قال حدثني أبي عن جدي عن الحسين بن ذكوان أن يحيى بن أبي كثير قال أخبرني أبو سلمة أن عطاء بن يسار أخبره أن زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه أخبره أنه سأل عثمان بن عفان رضي الله عنه قال قلت أرأيت إذا جامع الرجل امرأته ولم يمني قال عثمان يتوضا كما يتوضا للصلاه ويغسل ذكره قال عثمان سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم هذا ما سمعت نعم هذا كان اول نعم وحدثنا عبد الوارث بن عبد الصمد قال حدثني ابي عن جدي عن الحسين قال يحيى واخبرني ابو سلمه ان عروه بن الزبير اخبره ان ابا ايوب أخبره أنه سمع ذلك من رسول الله صلى الله عليه وسلم وحدثني زهير بن حرب وأبو غسان الإسماعيل حاهم حدثناه محمد المثنى وابن بشار قالوا حدثنا معاذ بن هشام قال حدثني أبي عن قتادة ومطر عن الحسن عن أبي رافع عن أبي هريرة رضي الله عنه أن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال إذا جلس بين شعابها الأربع ثم جهدها فقد وجب عليه الغسل وفي حديث مطر وإن لم ينزل هذا النفس هذا النفس الحادث إذا جلس بين شعابها الأربع ثم جهد فقد وجب الغسل وفي لفظ وإن لم ينزل دل على أن يجب الغسل بالجماع ولو لم ينزل وأن الحديث السابقة هذا التعليم من أنه لا يغسل إلا بالإنزال مشروح وبقيت في حقي في حقي محترف لا يغسل إلا بالإنزال وكذلك لو أنزل من غير جماع وجب على الغسل لو تفكر ثم أنزل أو لاعب زوجة ثم أنزل وجب على الغسل يجب على الغسل بالخروج المني المني موجب الخروج خروج المني موجب الغسل أما إذا خرج من المني وهو بشهوة يعني رجل يكون بشهوة رجل شهوة لعب زوجته كل خرج من المني دفقا بيده يجب على الغسل وهو ما يجب عليه يعني إلا إذا خرج من هذا المني أو مثلا فتى ثم خرج من المني دفقا بيده وجب عليه أما إذا خرج من المني ما هو لأجل شهوة لأجل المرض فهذا يكون كلب يجب الغسل ولكن قد يصاب بعض الناس مرض كما يجب يخرج منه المني مثل ما يخرج بسبب المرض مثل ما يخرج البول هذا ما يجب الغسل هذا حكم البول يجب الغسل لأنه ما خرج بشهوة لا بد يكون خرج بشهوة نعم تبقى بلذة نعم هذا نافع من الحديث السابق إذا جلس ثم الآن فقد وجب الغسل وإلى بلذة نعم قال زهير نعم الخلاف بها لديها وفي رجليها وفي صحيحها على كف شعرها نعم